الحمد لله، تفرد بالألوهية توحيدًا وإعظامًا، أحمده سبحانه أظهر بديع حكمته حقيقةً لا أوهامًا، فهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان، بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تحقيقًا لديننا وإحكامًا، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله زكى الله به أرواحًا وأرشد أفهامًا، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين الأولى وحدوا الله اعتقادًا واعتصامًا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان يروم من الجنان منزلًا ومقامًا، وسلِّم ربَّنا تسليمًا كثيرًا لا انقضاء له ولا انصرامًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن تقواه هي السراج المنير في حُلَك الدُّجى، والمُعتصم الوثيق لذوي الحِجى، والمعراج السنيِّ عند الضراعة والالتِجى، وبها الظفر ويم الله بالرغائب والرجى. فالقدر محتوم والرزق مقسوم، ومن لزم التقوى فهو المرحوم، ومن لم يتزود التقوى فهو المغبون المحروم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. سرى أهل التقى ليلا وجدوا وفازوا بالوصول ولاح وعدوا، ولم تلحق بهم أو تستعدوا، ومن لك بالأمان وأنت عبد. أيها المسلمون، في عالم يموج بالتحديات والأزمات، وفي عصر كثرت فيه الأوهام والخيالات، تأتي أهمية استجلاء الحقائق والموقف الحق مما يشاع ويذاع مما يخالفها. وإن الحقيقة الكبرى التي لا تخالجها الخيالات والأوهام هي توحيد الملك العلام. فلقد بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بعقيدة التوحيد الصافية الخالصة، ألا لله الدين الخالص، ليحرر العقول والقلوب من رق العبودية لغير الله، ويثبت فيها أن لا إله إلا الله كلمة الإخلاص ومفردة الاختصاص وعنوان الفوز والخلاص، وليرفع النفوس إلى قمم العز والشرف والإباء، ويسمو بها عن بؤر الإلحاد والشرك والوثنية والشقاء والخرافة والشعوذة والأرزاء. وإن أول أركان الإسلام العظيمة وأوثق عُرى الإيمان المجيدة وأرسخ ثوابت عقيدة السلف الصالح العتيدة شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه سبحانه الذي يملك النفع والضر وحده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو المستحق للعبادة وحده دون سواه وما عداه، فإنهم لا يملكون لأنفسهم ضرًّا ولا نفعًا، ولا يملكون موتًا ولا حياةً ولا نشورًا. وأنه تعالى اختصَّ بعلم الغيب وما خفي ولا ريب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. وأنه جل تعالى عن الشبيه والمثيل والنظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأن الخلق مفتقرون إليه وحده، ليس لأحد غنًى عنه مثقال ذرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله. إخوة الإيمان، تلك هي عقيدة المسلم الصحيحة، وهي أعز شيء عليه وأغلى ما لديه، فلا مساومة عليها مهما كانت المتغيرات، ولا تنازل عنها مهما كانت التحديات. فالمؤمن الحق ديدنه التوكل على الله، فلا يدعو ولا يرغب ولا يرجو إلا خالقه عز وجل، ولا يخاف ولا يرهب إلا منه وحده تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن أجل ذلك أيها المؤمنون، جاء النهي صريحًا في الكتاب العزيز والسنة المطهرة عن كل ما يخالف هذه الحقيقة الثابتة ويضادها من الأوهام والانحرافات العقدية، كالتعلق بغير الله واعتقاد النفع والضر بيد غيره عز وجل. ويأتي في مقدمة ذلك التعلق بأوهام السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين، سماسرة الخرافة والدجل والتضليل، الذين أردوا كثيرًا من المسلمين إلى حضيض الشرك الدامس والجهل الطامس، ومنها التعلق بالأضرحة والمقامات والأبراج والطوالع والمطالع والنجوم، واعتقاد تأثيرها في حياة الإنسان فرحًا وترحًا، خمولًا ونشاطًا، كدرًا واغتباطًا، وأن من ولد في برج كذا فهو السعيد المحروس، ومن ولد في برج كذا فهو التعيس المنحوس، في سرد للفضائح وإعلان بالقبائح لا يقرها شرع ولا عقل ولا منطق. فسبحان الله عباد الله، سبحان الله عباد الله، كيف تفتك الخرافات والأوهام بعقيدة أولي الحجى والأفهام؟ وإنها ويم الله لهي الطعنة النجلاء في صميم العقيدة، والشرخ الخطير في صرح التوحيد الشامخ، وإنها الانهيار السحيق الذي يثلم القوة ويذهب العزة ويجلب الانتكاسة ويلحق الهزيمة بالجيل والأمة، ويشكك في الثوابت واليقينيات، ويروج رحماك ربنا لبضاعة التخرصات والخزعبلات. معاشر المسلمين، ومن القواصم الفاقرات لأزكى الاعتقادات تعاطي السحر والشعوذة وإتيان السحرة والساحرات، وإنه لعمر الحق لجمع بين الكفر بالله والإضرار بالناس والإفساد في الأرض بوبيل الأرجاس. قال صلى الله عليه وسلم محذرًا من الذهاب إلى السحرة والكهنة وتصديقهم في الأوهام والبهتان: من أتى عرافًا أو كاهنًا فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه الحاكم وأهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر من السبع الموبقات المهلكات، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أمة الإسلام، وإن مما يجدر التنبيه إليه وينبغي التحذير منه أن هؤلاء الدجاجلة الأفاكين منتشرون في بعض الوسائل الألكترونية الحديثة من القنوات والمواقع والشبكات، فلهم معرفات ودعايات تروج الأباطيل، مع الأسف اللاهب على العامة والدهماء من الفتيان والفتيات، ولا يُكتم الخجل، تُتاجر ببضاعتها على بعض الموهومين والمتعالمين، ولهم أسماء وبرامج للحظ زعموا مما يفتن الجهال والأغرار، بل ربما يتصدى للفتوى كل متعالم مأفون، أو يتطبب من ليس في الطب في قليل ولا كثير، وتتكلم الرويبضة في كل فن، والمتلقون لهذه الأوهام يرتعون فيها بكل وخم وزخم دون تمييز بين الغث والسمين. وهنا يوجه النداء العاجل إثر النداء لمن يهمه الأمر من الآباء والأمهات والمربين والمربيات والعلماء والدعاة ورجال الحسبة وفقهم الله وأيدهم، أن يبادروا بالتحصين الإيماني لمجتمعاتهم ضد هذه المزالق الوهمية والأعمال الشيطانية، والتكاتف والتعاضد للقضاء على هذه الأوهام لما تمثله من خطر على الأمة وإخلال بأمن المجتمع وإفساد لعقيدة المسلمين واستهانة بعقولهم وابتزاز لأموالهم وتثبيط لهممهم في متاجرة خاسرة وصفقات بائرة. والنصيحة مبذولة لكل من ابتلي بهذه الأمور المزرية الشنيعة أن يتوب إلى الله ويؤوب ويستغفره من هذه الشركيات الجاهلية والوضاعة الخرافية طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحفاظا على دينه وعقيدته أمة الإسلام. ومن الأوهام المتعلقة بالعقيدة تأتي الأوهام الفكرية بين الغلو والجفاء والتنطع والانحلال في تجافٍ عن تحقيق الوسطية والاعتدال، وكذا المضرة بالعبادات كالرياء والتشديد والتعصب في التقليد والوسوسة ونحوها، أو التعلق بأذكارٍ وأورادٍ مخترعة هي شبهٌ خطافة في أوجهٍ حمالة وقوالب أخاذة ليست على أثارةٍ من علم من الهدي النبوي. ومما يروج به من الأوهام ما عمَّت به البلوى في هذه الأزمان من أمراضٍ نفسيةٍ وجسدية ممن ابتلوا بالوسوسة في العبادات. ومن هذا الباب ما يتعلق بالرقى الشرعية، فكم من مريضٍ أشرف على الهلكات والممات استطب بالرقية الشرعية فحقق الله له البرء والشفاء. ومما هو حريٌّ بالتنبيه هنا أن للرقية الصحيحة المفيدة بإذن الله شروطًا ثلاثة ذكرها أهل العلم: أولها أن تكون بأسماء الله وصفاته والمجود من آياته، وأن تكون بلغة عربية واضحة المباني مفهومة المعاني، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. فأين هذا، أين هذا عباد الله من ممارس الرقى الموهومة والمروجين لها والمتاجرين بعلل الناس وأمراضهم وآلامهم مما يذرف العبرة ويوجب العبرة على غربة التوحيد والسنة؟ وقل مثل ذلك في المتصدين لتعبير الرؤى وتفسير الأحلام، وما هي إلا أضغاث أحلام. وكم وكم من مروج المقاطع وناشر المحتوى الإعلامي المضلل للحقائق المروج للأكاذيب والشائعات والخزعبلات والافتراءات. ومن ذلك التشبه بغير المسلمين فيما هو من خصائصهم. ألا فاتقوا الله عباد الله واحرصوا على أخذ الحقيقة والعمل بها على ضوء الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، واحذروا من المتاجرين بالأوهام. ويا أيها الواهمون الموهمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اتقوا الله في الأمة، ولا تبثوا إلا الحق والحقيقة، واستثمروا معطيات العصر وتقاناته في الاعتصام بالكتاب والسنة، والحذر من كل ما يثير الفتنة ويشيع البلبلة ويخل باجتماع الكلمة ووحدة الصف وأمن وسلامة المجتمع، ولا تكونوا ممن عناهم الله بقوله: أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، إلى قوله سبحانه: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان غفارا. الحمد لله أسبغ على عباده النعم الدرر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم خفيات القلوب من أسر ومن جهر، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الشافع المشفع في المحشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله النجب الغرر وأصحابه الكرم الخير والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه كما أمر، وصونوا عقيدتكم عن كل ثلم وكدر، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إخوة الإسلام، ومن مضلات الأوهام واستلابات الأفهام التي بلي بها فئام من الناس اللهاث المادي المسعور خلف تجار الكسب السريع دون تثبت من مصادر هذه الأموال، وهل هي من حلال أم من حرام، ودون نظر إلى عواقب الأمور ومآلاتها، وذلك الذي أودى بكثير ممن سلكوا هذه المسالك الموبوءة والطرق الملتوية المشبوهة إلى المصير المحتوم، ألا وهو الإفلاس والعيش المدقع المأزوم، أو الوقوع في الفساد وغسل الأموال والكساد. ويلحق بهؤلاء الأفدام الأغرار أقوام غدوا في رق وبيل الأوطار، فبحثوا عن الكمال في صحة القامات وقوة العضلات وجمال القسمات، وذلك عن طريق تعاطي المخدرات ويسمونها بالمنشطات والخلطات مجهولة المصادر والهويات، يروجها ويبيعها أشخاص مجهولون وأفراد منكرون من أهل الابتزاز والإفساد، مروج المفترات والمخدرات للمتاجرة بأوهام القوة والفتوة والنشاط والإسعاد. وفي نهاية المطاف يكون هؤلاء المساكين رهن المستشفيات والمصحات للتخلص من إدمان المخدرات الذي سلب عقولهم وصحتهم وأموالهم وقيمهم، ودمر نفسياتهم وأشقى أسرهم ومجتمعاتهم. وهنا لفتة للمرأة المسلمة بعدم الاغترار بالدعوات الموهومة في تحريرها من القيم والمبادئ، في استيقان أن فخرها وعزها إنما هو بعفافها وحيائها وحجابها وحشمتها، وحذار حذار من دعاوى الانتصارات الموهومة أو الانكسارات المزعومة في إرجاف أو تخذيل، ومنها الدعوات الموهومة والمضللة ضد بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية، بلاد التوحيد والسنة وخدمة الحرمين الشريفين والنيل من قادتها وعلمائها، حرسها الله وأدام أمنها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين أيها المسلمون. ولا يفوت التذكير في هذه الأيام الباردة والليالي الشتائية القارسة بأن لنا إخوانًا في الدين من المحتاجين والمتضررين والنازحين واللاجئين، ولاسيما في فلسطين، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في مخيماتٍ لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة، ولا يجدون ما يقيهم عواصف الشتاء الباردة من لباسٍ ودواء وغذاءٍ وكساء إلا ما تجود به أيدي إخوانهم في الله. فالله الله عباد الله، وأنتم تعيشون الأمن والرخاء، أسهموا في تخفيف آثار هذا الشتاء القارس على إخوانكم، وذلك بغوثهم عن طريق المؤسسات الموثوقة والمظلات المأمونة، لتنالوا الأجر العظيم من المولى الكريم سبحانه. نسأل الله أن ينزل من لطفه ودفئه على المستضعفين والمتضررين في كل مكان، إنه جواد كريم. هذا، واعلموا رحمكم الله أن الله جل وعلا أمركم بالصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل رسله، فقال في محكم قيله وأصدق تنزيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ذوي الشرف الجلي والقدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير والرشاد للعباد والبلاد وجميع ولاة المسلمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا ورخاءنا. اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم تقبل شهداءهم، واشف مرضاهم، وعاف جرحاهم، وسدد رميهم ورأيهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واحقن دماءهم وكل المستضعفين في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظ مقدسات المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين. اللهم اجعلها شامخه عزيزه الى يوم الدين. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، يا سميع الدعاء. اللهم اجمع كلمة الأمة على الكتاب والسنة، يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم طهر المسجد الأقصى من الصهاينة المحتلين الغاشمين، واجعله شامخا عزيزا الى يوم الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، وانصرهم على من بغى عليهم يا خير الناصرين، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. اللهم لك الحمد على نعمة الغيث، اللهم زدنا منه، اللهم زدنا منه، واجعله خيرا وبركة على العباد والبلاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.